يا من عليك الموت موته وبالقران قال كلا الاسلام قد احتاج غدا ولا والشيطان ضرب غدا بفضل ما تقتل اذكر الله لما تودع عشت عشوية ويلة ويلة في تلاوة الوطية فيها رجع التي تلاها ورجع على الأرض حضرتكم فاطمة طارق الشيخ مصطفى أبو جوهر القارئ الحكيم الحق شمس شيخ حتى الله بالاشتراك بعد تحت سيد الوطية كانت